كان الصفو يتقدم إلى شباك شرطة الحدود. مظهر الرجل بجوارها يدعو إلى الشفقة. تساءلت: لما لا توجد الباتول بجانبه؟ أليست زوجته؟ في الحقيقة هي لا تعلم. تقدمت إلى شباك شرطة الحدود ودفعت جواز سفرها. تفحصه الشرطي وقبل أن يختمه سألها عن وجهتها. قالت له إنها ستبقى في باريس لفترة عند ابنتها. نظر إليها ونظر في جواز السفر، ثم رأته يقوم بتلك الحركة التي ترافق وضع الختم على الجواز. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. رحلة إلى باريس، الحلقة الأولى. مرت كل الإجراءات عادية في مطار ابن بطوطة. أقلعت الطائرة المتجهة إلى باريس. كان الوقت مساء. لما ارتفعت الطائرة فوق طنجة بدت أضواء شوارعها متناثرة كاللؤلؤ. نظرت الحاجة مينا إلى الأسفل، حاولت عبثا أن تتبين ملامح حيها، ثم اختفت تلك اللآلئ المتناثرة. على مسافات متباعدة صار يظهر نور هنا ونور هناك. كانت الحاجة مينا المخلص قاصدة إلى باريس، حيث ستمكث بعض الوقت لدى ابنتها ميساء التي كانت تنتظر مولودها الأول. بجوارها في الطائرة جلس رجل وامرأة حسبتهما زوجين، كان على متن الطائرة لما امتطتها. ستعلم لاحقا أنهما ركبا في الدار البيضاء. على مدى الساعة الأولى من الرحلة لم تبادلهما أي كلمة سوى ما كان من ابتسامة محتشمة حين كانت تلتقي نظرتها مع نظرة تلك المرأة التي جلست بجانبها. الرجل الذي يحمل في وجهه لحية بيضاء شذبها بعناية كان يعتمر طربوشا أبيض من تلك الطرابيش التي عادة ما يوزعها العائدون من موسم الحج أو العمرة تذكارا من الديار المقدسة. لم يشكل ذلك أي اختلال في أناقته. البذلة الرمادية الداكنة وربطة العنق التي يغلب عليها اللازواردي والحذاء الأسود الجديد، كل ذلك يجعل من الرجل شخصا محترم المظهر. كان الرجل قد أغرق في مجلة كتبت بلغات ثلاث. ثم فكت عقدة لسان الحاجة مينا وسألت المرأة التي بجانبها، ستقول لها إن اسمها الباتول وإنها تنحدر من عائلة مكناسية معروفة استقرت في الدار البيضاء. ستعلم منها وسريعا أيضا أنها ذاهبة إلى باريس لإجراء بعض الفحوص الطبية. قالت إنها تعاني من الروماتيزم. لم تفوت الحاجة مينا الفرصة لتقول لها إنها أيضا تعاني من الروماتيزم. لم تجرؤ أي منهما أن تقول إنه عياء السنين وثقل العمر الذي يتقدم. وحتى إن قالتها إحداهما فسوف لن يتناغم ذلك مع الجهد الذي بذلتاه لتبدوان أصغر بسنوات من عمرهما الحقيقي. لا بأس. صمتت المرأتان عندما صدح صوت المضيفة بأن الطائرة ستباشر الهبوط إلى مطار شارل دوغول. ستعود المضيفة لاحقا لتذكر الركاب بضرورة ربط الأحزمة وألا يغادروا مقاعدهم قبل التوقف الكامل للطائرة. ثم تم الهبوط وحطت الطائرة بسلام. كانت الساعة تقترب من 11 ليلا، وقد أخبرت المضيفة بأن درجة الحرارة خارج الطائرة 19 درجة. لا مجال للمقارنة مع حرارة غشت التي خلفتاها وراءهما في الدار البيضاء وطنجة. لما كانت بين المصطفين في انتظار ختم الجوازات، اكتشفت الحاجة مينا أن الرجل ذا اللحية المشذبة بعناية يستعين بعكازين. كان يجر حقيبة متوسطة وفي يده حقيبة صغيرة تبدو وقد حملت أكثر من طاقتها. كانت الباتول تلك التي سافرت بجوارها قد اختفت وانصهرت بين المسافرين. ثم لمحتها لوحت لها بيدها وابتسمت. كان الصف يتقدم إلى شباك شرطة الحدود، مظهر الرجل بجوارها يدعو إلى الشفقة. تساءلت لما لا توجد الباتول بجانبه، أليست زوجته؟ في الحقيقة هي لم تعلم، الرجل كان بجوارها ولم تسألها. لما جاء دوره ليقدم جواز سفره، طلب منها بنظرة لم تخلو من توسل أن تمسك حقيبته اليدوية. أخرج من جيبه جواز سفره وقدمه إلى الشرطي. كان عليه أن يسترجع منها حقيبته ولكنه لم يطلبها. ختم جواز سفره ومضى. ظنت الحاجة مينا أنه سينتظرها. تقدمت إلى شباك شرطة الحدود ودفعت جواز سفرها. تفحصه الشرطي، وقبل أن يختمه سألها عن وجهتها. قالت له إنها ستبقى في باريس لفترة عند ابنتها. نظر إليها ونظر في جواز السفر، ثم رأته يقوم بتلك الحركة التي ترافق وضع الختم على الجواز. أعاده إليها. على بعد أمتار شاهدت الرجل ذا العكازين ينتظر، ولكن امرأة من الجمارك استوقفتها وسألتها عما إذا كان لديها ما تصرح به. ظلت الحاجة مينا تنظر إليها بابتسامة، ثم أشارت الجمركية إلى الحقيبة التي في يدها، تلك التي تسلمتها من الرجل الذي كان جالسا إلى جانب الباتول. سلمتها الحقيبة والتفتت إلى تلك الجهة حيث كان يقف ذو العكازين. رأته يغادر المكان مسرعا، انتابها خوف وشك. حتى الباتول اختفت. تم وضع المتاع الذي معها في جهاز الكشف بالأشعة. يبدو أن لا شيء استرعى الانتباه. حملت حقيبتها وتلك الحقيبة اليدوية. لما غادرت قاعة الوصول ظنت أنها ستجد الرجل في انتظارها، ولكنه تبخر. كانت الباتول تنتظر دورها لتركب سيارة أجرة. اقتربت منها وسألتها إن كانت رأت الرجل الذي كان يجلس بجانبها في الطائرة. قالت لها إنه غادر مع شخصين كان ينتظرانه. لحظتها فقط أدركت مينا أن الرجل لم يكن زوجا للباتول. في تلك الأثناء ظهرت ابنتها ميساء برفقة زوجها عماد. كان حملها ظاهرا. بعد عناق حار انطلق الثلاثة إلى السيارة. لما وصلوا إلى المنزل وشرعت الحاجة مينا في إخراج ما في حقيبتها، باحت لابنتها بقصة الحقيبة اليدوية التي تسلمتها من الرجل ذي العكازين. كان عماد ينظر إليهما وقد اقتعد ركنا من الصالون. تعمدت الحاجة إشراك سهرها في الموضوع. حكت له كيف أن الرجل طلب منها أن تساعده بأن حملها حقيبته اليدوية، وكيف اختفى بعد أن شاهد موظفة الجمارك تطلب منها إدخال الأمتعة في جهاز سكانر. كان الثلاثة يتساءلون عما يوجد في تلك الحقيبة اليدوية التي تبدو وقد تم حشوها بما يفوق طاقتها. نهض عماد من مكانه، أمسك بالحقيبة، تأملها قليلا، ثم قال وهو يضحك: استعدوا، سنفتح الحقيبة. رسمت يده محيط الحقيبة متبعة السلسلة، ثم رفع الغطاء. كان محتوى الحقيبة ملفوفا بعناية في ثوب أحمر. أزاحه عماد بحذر ثم وضعه جانبا. هناك ملابس: بنطلون أسود وقميص مقلم، وفي أسفل الحقيبة اليدوية علب عطور من ماركات معروفة. كان الجميع مستغربا أن يحمل الرجل معه تلك العطور وبذلك الكم الذي يفوق الحاجة، بيد أنه مسافر إلى حيث ماركات العطور الأشهر على مستوى الكون. قد يكون اشتراها من المطار، من تلك المحلات التي تخلو أسعارها من الضرائب. أمسكت ميساء بواحدة من تلك العلب، مزقت الغشاء البلاستيكي الشفاف ونفذت أناملها إلى جسم العلبة. فتحتها، ليس بداخلها زجاجة عطر، كانت تحتوي على رزمة من الأوراق النقدية، كلها من فئة 100 يورو، 100 ورقة، 10,000 يورو. لكن تساءل عماد لماذا هرب الرجل. نظر إلى حماته فجاءت نظراتها متسائلة، بينما كانت ميساء ترسم على وجهها علامات استغراب. هل تكون تلك الأوراق المالية زائفة؟ في علب أخرى تم اكتشاف رزم أخرى من الأوراق المالية، نصفها بالدولار ونصفها الآخر باليورو. ظن عماد ووافقته الرأي زوجته ميساء أن الرجل كان يريد تهريب تلك الأموال التي يبدو أنه حصل عليها بطرق مشبوهة. كانت الحاجة مينا تواصل إخراج ما في تلك الحقيبة لما لمست يدها في جيب داخلي شيئا صلبا. كان ذلك الشيء الذي لم تهتد بعد إلى تحديد طبيعته ملفوفا في كيس بلاستيكي. أخرجته، لما نظرت إليه ألقته أرضا. إنه مسدس، قالت الحاجة مينا وتراجعت عن الحقيبة. التقطه عماد، تعمد ألا يخرجه من الكيس البلاستيكي. كان مسدسا حقيقيا ومعه قطعة تشبه خزان الرصاص. كانت الحاجة وابنتها تنظران إلى المسدس في يد عماد وقد تملكهما الخوف. نظرت ميساء إلى أمها وقالت: كم مرة نصحتك بألا تأخذي متاعا من أحد وأنت تسافرين؟ تصوري لو أن رجال جمارك المطار دققوا النظر قليلا إلى شاشة سكانر. لم تنطق الحاجة مينا بكلمة. اقترب عماد من الحقيبة وبدأ في تفتيشها تفتيشا دقيقا. عثر بها على بطاقة تعريف وطنية كانت لرجل اسمه الهشم الفقيهي، عنوان سكناه الدائرة 8 بباريس، رجل في العقد الرابع من العمر، مهنته تاجر. لم تنطق البطاقة بأكثر من ذلك. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.